الكلية والوظيفية لو هي تكلمنا بقى على الكلية وقلنا عبارة عن ثلاث حتت أو ثلاث أجزاء: السيل ممبرين بيحيط بها من بره، السيتوبلازم الكتلة الهلامية البروتينية التي تحتوي على العضيات التي تؤدي الوظيفة، والنيوكليوبلازم هو العقل المدبر للخلايا. خلصنا الخلايا، نخش بقى على الأنسجة. احنا بنقول أنسجة وخلايا صح؟ خلصنا احنا من الشق الأول اللي هو الخلايا، نخش على مين بقى؟ الأنسجة. عندنا كم نوع من الأنسجة؟ أربعة. النسيج الطلائي ده اللي بيطلي الجسم وبيبطن أي تجويف داخل الجسم، بيطلي لا إما من بره لا إما من بره، بنسميه إيبيثيليوم. اسمه إيه؟ إيبيثيليوم. النوع الثاني من الأنسجة اسمه النسيج الضام، يعني يضم حاجة لحاجة، يضم العضلة للعظمة اللي هو الوتر. يبقى الوتر ده كونكتد العظم والدم، يثبت الاعضاء في مكانها زي الليجامنت زي الابنيوريسيس. كل دي اسمها كونكتيف تيشو، اسمه النسيج الايه؟ الضام. خلاص، منها العظمه برضو ومنها الغضاريف، كل ده تبع النسيج الضام. الدم بعد كده النسيج العضلي اسمه ماسكولار. النسيج العضلي معروف، عندنا ثلاثه انواع من العضلات: سكيليتال ماسل دي اللي ماسكه في العظم، كاردياك ماسل اللي هي عضله القلب، سموث ماسل اللي هي في الاحشاء، ده اسمه المسل. رابع نوع من الانسجه نيرفس تيشو. هنبدا بالنيرفس تيشو عشان نخدم بس على المديول بتاع المان اند انفايرمنت، لان اعتقد في الفيسيولوجي هتتعرضوا للنيرفس تيشو، فلازم نقول لكم الاول مما يتكون النيرفس تيشو. اول انسجه اربعه، ممكن ابدا بالابيثيليوم بالكونكتيف تيشو مفيش مشكله، ما دام انت درست الخليه مفيش مشكله، لان اي حاجه من دول هي عباره عن وحده بنائيه وظيفيه الا وهي رئيسي. الجزء الاول هو البرين، وبعدين نازل منه حاجه اسمها البرين ستيم، ثلاثة اجزاء كده اللي هو الميد برين والبونز والمدار، ده اسمه المخ وده اسمه جزء المخ، ده اسمه البرين وده اسمه البرين ستيم. هيجي الكلام ده بعد كده، يجي النخاع الشوكي اللي هو اسمه السباينال كورد. كويس، اي حاجه داخل هذا الجزء اسمه سنترال نيرفس سيستم، ده اسمه الجهاز العصبي المركزي. يبقى الجهاز العصبي المركزي بيشمل البرين والبرين ستيم والسباينال كورد. ماشي، يبقى ما داخل الجمجمه وما داخل العمود الفقري ده بنسميه سنترال نيرفس سيستم. يبقى السنترال نيرفس سيستم بيشمل البرين والسباينال كورد. والبرين بقى فيه حاجات بقى السيربل والكورتكس والسيربيلم والميد برين والبيزال جانجليا والهايبوثالاموس والسالاموس، حاجات كتيره جوه البرين. يعني كل ده اسمه الجرين البرين. يبقى كل ما هو داخل الجمجمه اسمه برين. ماشي، كل ما هو داخل العمود الفقري اسمه سباينال. اي حاجه جوه دول بنسميها سنترال نيرفس سيستم. ماشي، اي حاجه بقى تخرج من دول يبقى اسمها بريفرال نيرفس سيستم. يبقى احنا عندنا كام جزئيه من النيرفس سيستم؟ اثنين، سنتر سنترال بريفرال، اسمه كده سنترال نيرفس سيستم بريفرال. ايه هو؟ البرين والسباينال كورد اللي انا رسمه قدامك. اي حاجه بقى تخرج منهم اسمها بريفرال نيرفس سيستم. يبقى احنا عندنا سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم عباره عن ايه؟ برين. كل اللي هو داخل الجمجمه اسمه البرين، وما هو داخل الفيرتبرال كولم اللي هو العمود الفقري اسمه سباينال كورد. يبقى البرين والسباينال كورد اسمهم سنترال نيرفس سيستم. طب اللي هيخرج منهم ايه؟ بريفرال نيرفس سيستم. صح؟ نيرفس. يبقى البريفرال نيرفس سيستم عباره عن ايه؟ احنا قلنا ده عباره عن خلاص برين نمره 2 سباينال كورد. خلاص، طيب مين هو البريفرال نيرفس سيستم بقى؟ النيورون. اول حاجه فايبرز اللي هو الخيوط العصبيه. صح، اعصاب. يبقى في طالع من هنا اعصاب، وبرضه من السباينال كورد طالع اعصاب. طبعا حاجتين خلاص. يبقى اول حاجه في البريفرال نيرفس سيستم نمره واحد نيرفز يلا اعصاب. نمره اتنين العصب ده وهو ماشي سواء بقى جاي او خارج، ممكن يكون جاي شايل احساسات او ممكن يكون خارج عشان يروح لعضله تعمل كونتراكشن او حاجه صح. يبقى البريفرال نيرفس سيستم هو ده انا رسمه بالليزر او الاحمر، عباره عن اعصاب نيرفز. الاعصاب وهي ماشيه قبل ما تروح للعضو اللي هي رحاله بتريح في محطه زي قطر. القطر ده جاي من عرعر رايح المدينه، يقول لك انا هريح في القصيم مثلا ماشي، او واحد رايح المدينه بسيارته يقول لك انا هريح في القصيم. القصيم دي اسمها جانجليا. اسمها ايه؟ جانجليا. جانجليا يعني محطه. يعني ايه؟ يبقى الجانجليا دي عباره عن ايه؟ تجمع من النيورونز او تجمع من الخلايا العصبيه. تمام؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها جانجليا. وبعدين يروح يكمل تاني المسار بتاعه عشان يروح بقى يشوف هو رايح فين، العضله ولا الغده عشان تفرز، ولا العضله عشان تتحرك، ولا ايه الموضوع. خلاص؟ يبقى هنا اهوت اسمه ايه؟ سنترال نيرفس سيستم. ده هم اسمهم ايه؟ بريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم عباره عن ايه؟ عباره عن ما بداخل الجمجمه اسمه برين، واما داخل العمود الفقري اسمه سباينال كورد. يبقى البرين والسباينال كورد اسمهم سنترال نيرفس سيستم. اي حاجه تخرج منهم اسمها بريفرال نيرفس سيستم. ايه اللي خارج منهم؟ اعصاب نيرفز. النيرفز وهي ماشيه بتريح كده في تجمعات في الخلايا العصبيه اسمها جانجليا. اسمها ايه بقى؟ خلاص ده تصور عام كده هتاخدوه بعد كده في النيرفس سيستم او السنترال نيرفس سيستم هناخده بالتفصيل. يبقى بقول لك ايه هو البريفرال نيرفس سيستم؟ عباره عن نيرفز وعباره عن جانجليا، وتسمى على حسب اللي هي طالعه منه. لو النيرفز طالع من السباينال كورد يسمى سباينال نيرفز، لما تريح في جانجليا يسمى سباينال جانجليا، لما تكون طالع من البرين ستيم بسميها العصب اللا ارادي اسمه اوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو سمباثيتك اند بارا سمباثيتك. سمعتوا عن الحاجات دي؟ ايه. عندكم فكره مش كده؟ يبقى اللي طالع من البرين ستيم ده بنسميه اوتونوميك. اوتونوميك يعني جهاز العصبي اللا ارادي. اوتو يعني ايه؟ لوحده. اوتونوميك يعني لا ارادي. يبقى الاوتونوميك نيرفس سيستم بيشمل اثنين اللي هو سمباثيتك اند بارا ايه؟ سمباثيتك. لما يريح في جانجليا برضه اسميها اوتونوميك جانجليا، سواء سمباثيتك جانجليا او بارا سمباثيتك ايه؟ سهله. كلام جنرال مش يعني هو كهيستوري بس بديها لكم كمعلومه عامه يعني. يبقى احنا عندنا سنترال نيرفس سيستم وعندنا بريفرال نيرفس سيستم. والبريفرال نيرفس سيستم اي حاجه خارجه من البرين ستيم واي حاجه خارجه من السباينال كورد. ايه اللي خارج من السباينال كورد؟ سباينال نيرف. تريح في جانجليا بس ما سباينال جانجليا. يبقى بعد كده النيرفس برضو في مني عندي كرينيال نيرفز او اوتونوميك نيرفز، وفي عندي سباينال نيرفز. والجانجليا برضو عندي اوتونوميك جانجليا وعندي سباينال ايه؟ جانجليا. مفهومه كده؟ يبقى اي حاجه هنا عباره عن بريفرال نيرفس سيستم، اي حاجه هنا عباره عن سنترال نيرفس سيستم. اللي يهمني انا بقى كهيستولوجي ايه اللي هنا وايه اللي هنا؟ لخصت الموضوع. النسيج العصبي مما يتكون، ما ده نسيج عصبي وده نسيج عصبي. يعني انا كراجل هيستولوجي ما تفرقش معايا صح؟ ما هو ده نسيج عصبي يا عمي وده نسيج عصبي. عايزك تقول لي بقى مما يتكون النسيج العصبي. انت قسمت لي الجهاز العصبي صح؟ انت قسمت لي ايه؟ الجهاز العصبي. قلت لي في جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طلبي صح؟ ماشي. التقسيم ده على عيني وعلى راسي. انا كراجل بتاع هيستولوجي بقى قول لي لو انا خدت حته من هنا الاقي ايه؟ لو انا خدت حته من هنا ليه؟ لو انا خدت حته من هنا، لو انا خدت حته من اي جزء هنا ده اسمه نيرفس تيشو. اسمه ايه؟ مما يتكون النيرفس تيشو. اي نسيج في الدنيا عباره عن جزئين. خلاص احنا قلنا الجهاز العصبي، حلو؟ انا عايز بقى النسيج العصبي. مما يتكون هذا النسيج؟ لو خدت اي حته من هنا او اي حته من هنا. اي جزء في النسيج العصبي عباره عن جزئين. جزء يؤدي الوظيفه وهو الوحده البنائيه والوظيفيه بنسميه نيورون. اسمه ايه؟ نيورون. او الخليه العصبيه اسمه ايه بقى؟ نيورون. يبقى الخليه العصبيه بنسميها نيورون. دي الوحده البنائيه والوظيفيه لاي جزء في الجهاز العصبي، سواء جهاز عصبي مركزي او جهاز عصبي ايه؟ طرف. حلو. يبقى لابد من وجود نيورون او جزء من نيورون. يعني ممكن تلاقي الاكسون بتاعه بس اللي هو الخيط العصبي. مش لازم النيورون كله. يعني ممكن نلاقي جسم النيورون هنا بس الخيط العصبي هو اللي طالع من هنا. يبقى هو تبع السنترال، انما الخيط العصبي تبع البريفر. ماليش دعوه بالكلام ده، النسيج العصبي عباره عن ايه؟ وحده بنائيه وظيفيه تؤدي الوظيفه الا وهي النيورون. وحده ثانيه تعمل لها سبورت، توصل لها نيوتريشن، تعمل لها عمليه عزل، لان السلوك العصبي عامل زي سلوك الكهرباء، احيانا تبقى متعريه. فلو عمل التاتش مع بعضها مصيبه. فلازم احط حاجه تعمل عزل ما بينهم. ليفل. الحاجه اللي هتعمل عزل دي توصل لهم من نيوتريشن، يمشي فيها البلاد بيزل والكاريدرز. معايا؟ تعمل لهم سبورت، تعمل لهم بروتكشن. الجزء اللي هيعمل سبورت وبروتكشن اسمه نيوروجلايا. اسمه ايه؟ نيوروجلايا. يبقى احنا لخصنا بقى النسيج العصبي، سيبك بقى من التقسيمه دي، تقسيمه الجهاز العصبي. ماشي؟ بتاع الفيسيولوجي هيقولها لك، وبتاع اي حد هيقولها لك، وبتاع العلاج هيقولها لك. الجهاز العصبي عباره عن جزئين، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. ماشي يا عم، انا ماليش دعوه. قال لو خدت حته هي عباره عن ايه؟ اي حته بقى في الجهاز العصبي الطرفي او الجهاز العصبي المركزي هي عباره عن جزئين، من هم؟ نيورون. نمره واحد نيورون. نيورون. وده الفانكشنال اند ستراكشنال. حلو؟ زي مين الجزء الفاعل هنا؟ انتوا بني ادمين صح؟ انت عايز كرسي تقعد عليه، عايز يبقى في فاصل بينك وبين زميلك، عايز اوصل لك مش عارف الكهرباء، عايز اوصل لك الميه، عايز اوصل لك البتاع، عايز اعمل لك تكييف، عايز مش عارف ايه، عايز عربيه توصلك، كل ده اسمه ايه بقى؟ سبورت. فالنيورون عايز حاجه تعمل له سبورت بقى، تعمل له انسيوليشن، تعمل وصل له نيوتريشن، تعمل له سبورت، تعمل له بروتكشن حمايه. اللي هيعمل ده كله اسمه ايه بقى؟ نيوروجلايا. ماشي الكلام؟ خد حته من هنا، لازم الاثنين دول موجودين او جزء منهم، مش لازم هم كلهم موجودين. يعني ممكن تلاقي جزء من نيوروجلايا وجزء من خد حته من هنا، نفس الكلام. يبقى انا ما يهمنيش بقى تقسيمه السيستم، السيستم ده هيقولوه في الاناتو ما يقولوه في الفيسيولوجي. انا يهمني في الهيستولوجي، لو خدت اي جزء في الجهاز العصبي، سواء جهاز عصبي مركزي او جهاز عصبي طرفي، منه يتكون لازم ياخدوا عن حاجتين. نمره واحد خليه تؤدي الوظيفه اللي هي نيوروجلايا، وحاجه بقى تعمل لها سبورت، شويه خلايا وشويه خيوط وشويه مش عارف ايه، ها يعملوا لهم عزل، يعملوا لهم سبورت، يعملوا لهم بروتكشن، يوصلوا لهم نيوتريشن اسمها نيوروجلايا. نبدا بمين يا حيان؟ يبقى انا عشان اوصف لك النسيج العصبي هم دول، صح؟ النسيج العصبي عباره عن حاجتين هم نيورون اند نيورو ايه؟ نبدا بمين؟ نيورون. اللي هو الوحده الوظيفيه البنائيه التي تؤدي عمل الجهاز العصبي. مما يتكون النيورون ده؟ تعال نشوف. هو خليه بس متحوره واخده شكل معين كده، نشوف الخليه دي تحورت ازاي وعامله ازاي. ادي الخليه غالبا بيبقى شكلها كده، وغالبا معناها ان هو ليس دائما، صح؟ لان في بعض الاحيان تبقى ايه شكلها مش كده، فانما الغالب يعني بلاقي شكلها بالمنظر ده. جسم الخليه طالع منها زوائد، بعض هذه الزوائد تلاقيها زوائد قصيره ومتفرعه، يعني ممكن تلاقي تفرع كده اكتر من فرع. وفي زايده بقى من الزوائد السيتوبلازميه اللي هي طويله جدا. جدا. ده شكل الخليه العصبيه. يبقى الخليه العصبيه عباره عن جزئين. جسم الخليه، صح؟ والتفرعات اللي خارجه منها. طب التفرعات اللي خارجه من الخليه عندي جزئين. تفرعات قصيره. تستقبل الاحساسات دي بنسميها دندرايتس. اسمها ايه؟ دندرايتس. وبروسيس، بروسيس يعني زايدة، ها؟ زوائد، بروسيس زي وبروسيس طويل وحيد، معايا؟ مفيش اكتر منه، واحد كده. ده بياخد السنسيشن اواي فروم ذا سيل. يعني في وارد وفي ايه؟ صادر. الوارد ده اللي جايب من بره. معايا؟ يعني اعتبر ان دي الخليه، كف تيجي كويس. صوابع دي دندرايت دي بتستشعر بقى الاحساسات، تاخدها كده ناحيه الخليه صح. وفينا هوت بروسيس طويل ورفيع زي دراع بس رفيع بقى قوي، ده ياخد الاحساسات من الخليه يوديها لحاجه تانية بقى، يوديها الخليه التانية، لا يوديها الغده، لا يوديها العضله، لا يوديها مش عارف. فهمتوا؟ يبقى ده النيرون، دي جسم النيرون ماشي، دي دندرايتس اسمها ايه دندرايت، ده اسمه ايه اكسون بس بقى رفيع جدا بقى خلاص. يبقى ده اسمه جسم الخليه، وادي النيوكليوس اهي. ماشي خلاص، وهذا السيتوبلازم اهو معايا، ده جسم الخليه. طب دول مين بقى التفرعات اللي طالعه؟ دندرايت. عندنا معين من التفرعات، تفرعات كتيره قصيره بتاخد السنسيشن تجيبها ناحيه الخليه، يعني بتستقبل السنسيشن، دي بنسميها دندرايتس. وفي بروسيس واحد وحيد سنجل طويل رفيع ياخد السنسيشن من الخليه يوديها لحاجه تانية بقى، ده اسمه ايه يا عمي؟ يعني النيورون يا عم الحق هو الفانكشنال اند ستراكشرال يونت اوف ذا نيرفس تيشو. النيورون عباره عن كم جزئيه؟ ثلاث اجزاء. جسم الخليه اسمه سيل بودي او اسمه النيرف سيل مجازاً، او اسمه بيريكاريوم، نواه باللاتيني اسمها كاريوم، نواه باللاتيني اسمها ايه؟ بيري يعني حول، بيري يعني ايه؟ حول. بيريكاريوم يعني ما حول النواه، يبقى جسم الخليه وما حول النواه ده اسمه بيريكاريون. يبقى ده لكم مسمى يا عمي ثلاثة. يبقى جسم الخليه ده هو عباره عن النيوكليس وما حولها من كتله سيتوبلازميه، النيوكليس وما حولها من كتله سيتوبلازميه بنسميها بيريكاريون، يعني ده الكتله المحيطه بالسيتوبلازم. يبقى النواه وما يحيط بها من سيتوبلازم اسمها بيريكاريون، وهي نفسها اسم النيورون، وهو نفسه اللي بنقول عليه النيرف سيل. ماشي يا جماعه؟ يبقى بنقول لك ايه هي النيرف سيل؟ يبقى المقصود بيها هي السيتوبلازم، المقصود بيها هو البيريكاريون، دي كلمة لاتينية بريكاريون. نمرة اثنين ها؟ دندرايت. نمرة ثلاثة أكسون. يبقى أنا بقى عشان أوصف النيورون لازم أوصف الثلاث حاجات دول. إيه المميزات بتاع جسم النيورون؟ اللي هو السيل بودي، اللي هو النيرف سيل، بريكاريون، عشان تحفظ معاه حاجة مش حلوة. يبقى اسمه ايه؟ بيريكاريون سيل بودي نيرف سيل، كل ده معنى واحد، اللي هو الجزء الذي يحب النيوكليس اللي هو جسم الخليه اللي هو ايديا دي. في بروسيس بقى طالعه كده دي تستقبل السنسيشن وتاخدها ناحيه الخليه اسمها دندرايت. في بروسيس بقى واحد طويل ورفيع كده ياخد السنسيشن اواي، ده اسمه ايه؟ طيب اوصف لي بقى جسم الخليه عباره عن ايه وايه الحاجات اللي موجوده هنا. جسم الخليه من لسه قايلين مش عارف احنا لسه مخلصين الخليه. هي الخليه عباره عن ايه يا اخوانا؟ نيوكليوس وسيتوبلازم والسيل ممبرين، اهو نفس السيل ممبرين مفيش فيه مشاكل صح. يبقى انا عايز اوصف مين بقى؟ النيوكليوس والسيتوبلازم. النيوكليوس وصفها ايه والسيتوبلازم الاقي فيه ايه صح؟ طيب النيوكليوس هنا يبقى انا هبدا اوصف مين يا حلوين؟ السيل اللي هو البريكاري اللي هو النيرف سيل. اول حاجه اوصفها مين؟ النيوكليس. احنا مش خدنا النيوكليس وعندنا كم نوع من الانويه؟ نوعين. احنا قلنا النواه عامله زي البالونه، البالونه الزرقاء صح؟ فيها بيليا زرقاء اللي هي النيوكليون صح؟ وفيها خرز غازي الرفيع اللي هو النيوكليون مظبوط؟ وبدل ما تملاها هواء نملاها ايه؟ ميه. ده اسمه نيوكليس صح؟ واتفقنا ان انا عندي منظرين للنيوكليس. إذا كانت النيوكليس كبيرة يبقى كأني نفخت البالونة، يبقى كمية النيوكليارسات كتيرة، يبقى معنى كده إن الدي إن إيه؟ مفروض، معنى إن الدي إن إيه مفروض تبقى أكتيف ولا إن أكتيف؟ أكتيف، تبقى النيوكليس تبان ولا ما تبانش؟ تبان، يبقى لون النيوكليس فاتح ولا غامق؟ فاتح، ودي سميناها أوبن فيس نيوكليس، أو سميناها فيزيكولار إيه؟ فاكرين كلامنا؟ وريتك الصورة، حلو؟ طيب النيورون بقى اكتف ولا ان اكتف؟ ما انت عارف عشان تنتقل المهره العصبيه بتنتقل ازاي؟ لا اكتف ان شاء الله. نكمل سنة تانية. ماشي خلاص. النيورون ده اكتف ولا اكتف؟ عشان الموجة العصبية تنتقل على عشان تنتقل الموجة العصبية بتنتقل عن طريق إشارة كيماوية. يعني لازم النيورون ده يصنع مادة كيماوية. هذه المادة الكيماوية اسمها نيورو ترانسميتر. اسمها ايه؟ هذه المادة هي مادة كيماوية بروتينية. مادة كيماوية ايه؟ بروتينية. حلو؟ يبقى كل شوية عشان النيورون ده ينقل موجة عصبية يبقى لازم يصنع بروتين وينقله للنيورون التاني. والنيورون التاني ينقله للنيورون التالت وهكذا تنتقل الموجة العصبية. ما انت جايب لي احساس من رجلي توصله المخ صح؟ هل انت متخيل ان نيورون واحد هو اللي هيجيب لي الاحساسات من رجلي يوصلها المخ؟ لا، اكيد في محطات نيورون يدني نيورون يدني نيورون. ازاي بقى الموجه العصبيه تنتقل من نيورون ده للنيورون الثاني؟ قال لك عن طريق حوصله. الحوصله دي فيها ماده كيماويه بروتينيه تنفجر، تقوم مطلع الماده الكيماويه تقوم مأثره على النيورون الثاني، تقوم عامله له سنسيشن، يبدا هو يصنع ماده كيماويه وهكذا. يبقى انتقال الموجه العصبيه بيتم عبر اشارات كيماويه. هذه الكيماويات عباره عن ماده بروتينيه. يبقى النيورون لازم يصنع ماده بروتينيه اسمها نيورو. يبقى اذا هذا النيورون مصنع للبروتين ولا غير مصنع؟ مصنع. يبقى النيوكليس بتاعته اكتف ولا ان اكتف؟ يبقى الدي ان اي مفرود ولا ملفوف؟ مفرود. يبقى النيوكليولس باينه ولا مش باينه؟ باينه. يبقى الماجس بوي يبان فاتح ولا غامق؟ فاتح. يبقى كمية النيوكليس كتيرة ولا قليلة؟ كتيرة. الاختصار بتاعها اسمه ايه؟ اوبن فيس نيوكليس او فيزيكولار نيوكليس. خلاص يبقى النيوكليس وصفناه. ها تبقى لارج ولا سمول؟ لا لارج. اوبن فيس ولا مش اوبن فيس؟ اوبن فيس معناها بزيك. لما تسمع اوبن فيس يبقى انت هتدفع شويه حاجات صح؟ دي ان اي مفروض والدي ان اي مفروض اللي هو الكروماتين ايو كروماتين معايا عشان ايو هتيرو. كميه النيوكليس كتيره، حجم النيوكليس كبيره، النيوكليولس بارزه برومننت، اللون بتاعها فاتح وده اللي يخلي النيوكليولس تبان مش كده ولا ايه؟ يوجوال سيمتر. يوجوالي يعني في الغالبية بتبقى ايه؟ سنترال. يبقى النيوكليس في الغالب بتبقى سنترال وبالمنظر اللي قدامك باين فيها كل حاجة، كبيرة وفاتحة منها فاتح والكروماتين اهو حبيبات الرفيعة دي والنيوكليولس باينة اهيت وهي النيوكليس فعلا سنترال. يبقى دي شكل النيوكليس بتاعة النيوكليس. خلصنا من النيوكليس؟ نخش على مين يا حلو؟ هي الخليه عباره عن ايه؟ سيتوبلازم. النيوكليس وسيتوبلازم صح؟ النيوكليس سهله وقلنا هي تتبع فصيل الاوبن فيس نيوكليس صح؟ وغالبا بتبقى ايه؟ سنتر. ده تعليق يعني. طيب السيتوبلازم بقى في على ما احنا ماشيين واحده واحده. هو السيتوبلازم ده في ايه؟ هو كتله هلاميه من البروتين موجود فيها حاجتين من هما لما كائنات حية تؤدي الوظيفة اسمها أورجانيز، لما مخزونات لكن الخلية تفيد الخلية في الانفكشن من حاجة اسمها سيفتي بروجنز صح؟ بس السيتوبلازم لما اجي اعلق على كام حاجة؟ حاجتين أورجانيز العضيات والمخزونات صح؟ العضيات اسمها يا حبيبي؟ أورجانيز. أورجانيز يبقى ما اتكلم على السيتوبلازم اقول اول حاجه اورجانيلز سيبها شويه. ثاني حاجه انكلوجنز. مش معنى ايه هقول الانكلوجن عشان اخلص منها بسرعه بعد كده اخش على الانكلوجنز. ايه الانكلوجنز اللي موجوده داخل الخليه العصبيه؟ هي ايه الانكلوجنز اللي انت تعرفها؟ مخزونات غذائيه. ها مخزونات غذائيه تبقى المخزونات الغذائيه قد تكون جلايكوجين او ليكتين صح؟ او قد تكون بيجمنت مش احنا عندهم في كريستال بس دي في الخلايا الباثولوجيه لو في مرض ولا حاجه ممكن يؤدي الى ترسيب بعض الكريستالز جوه الخليه. يعني يقول لك ده عنده حصوه في الكلى، ده عنده حصوه في المراره، الخليه جواها حصو، ده مش طبيعي، مش هيستولوجي، ده باثولوجي. الطبيعي ان انا اجد انكلوجن جوه الخليه حاجتين، يا اما غذاء مخزون يا اما بيجمنت، مظبوط؟ والغذاء المخزون كان ليبيدو جلايكوجين، يا اما جلايكوجين يا اما ايه؟ ليبيدو. فاحنا بنقول في جلايكوجين، ايوه في جلايكوجين. ليه يا عم؟ قال لك لا، هي مش الخليه لما تيجي تنقل الموجة العصبيه بتصنع بروتين، وهي مش الخليه اكتف، والخليه عشان اكتف مش محتاجه طاقه، والطاقه مش محتاج وقود للطاقه، وانت عشان تطلع الطاقه مش محتاج حاجه تحرقها عشان تطلع طاقه، يبقى انت محتاج مخزون عشان تحرقه وقت الحاجه. المخزون ده هو مين؟ والاقوى منه كمان مين؟ الليبيد. يبقى الاثنين دول كمخزون للطاقه، لان الخليه دي اكتف وعايزه مخزون طاقه، وكل شويه بتحرق عشان تصنع بروتين. يبقى عايز اقول لك على حاجه، احنا خدنا اللايزوزوم صح؟ مش كده ولا ايه؟ وقلنا لما في عضي يموت داخل الخليه ايه اللي بيحصل؟ اللايزوزوم بيعامله على انه كائن غريب، مش كده؟ يقوم واكله محلله ويتخلص منه، مش كده؟ وسميناه ده اوتوفاجوسوم، تكريم؟ وقلنا ناتج هذا التحلل بيتبقى حبيبات لونها بني اسمها لايبو في السن ايه؟ بيج. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. طب لما تكون الخليه اكتف، قال لك لما يكون الخليه اكتف يبقى معدل ان العضيات تموت وتجدد اسرع. يعني مثلا الميتوكوندريا عمرها الافتراضي مثلا من 5 ل 10 ايام. لو الخليه اكتف يبقى كل 5 ايام يموت شويه ميتوكوندريا يتجددوا. يموت ويتجدد يموت، يبقى عمليه الاحلال والتجديد اكتر. يعني دايما الخليه الاكتيف يكون فيها احلال وتجديد ايه؟ اكتر. احلال وتجديد يعني معنى ذلك عضيات تموت، اللايزوزوم ياكلها يحللها ويتبقى حبيبات اسمها لايبو في السن ايه؟ بيجمنت. عشان كده تلاقي اكتر خلايا فيها لايبو في السن بيجمنت مين؟ انت عرفت ايه هي لايبو في السن بيجمنت؟ هي ناتج تحلل العضيات الميته داخل الخليه. نيورون. واحنا اتفقنا كل ما يكون الخليه نشطه يبقى معدل الاحلال والتجديد سريع، يبقى معدل العضيات اللي هتموت كتير، يبقى اللايزوزوم هيحلل اكتر، يبقى اللايزوزوم هيخلف ليبو في السن بيجمنت اكتر. طب مين هم انشط خلايا في الجسم؟ نيورون. الكاردياك مسل فايبر، عشان كده لونها غامق بني. العضله بتاع القلب مش لونها فاتح، لونها ايه؟ غامق، لان فيها ليبو في السن بيجمنت لونها بني كتير. كاردياك مسل فايبر، الليفر، الكبد اللي هي غامق برضه لونه بني، والنيورون. دول انشط ثلاث خلايا عندكم. يبقى اذا انا عندي بيجمنت ولا ما عنديش؟ عندي، اللي هو اسمه ايه؟ لايبو في السين، اللي هو لونه بني. ايه هو الليبو في السين بيجمنت؟ لونه بني. هو ده ايه؟ ما احنا قلناها قبل كده. ده نتيجه لان اللايزوزوم بياكل العضيات اللي بتموت يحللها يتبقى حبيبات ايه؟ بني، اسمها لايبو في السين. في بيجمنت بعد كده احنا قلنا واحد جلايكوجين، اثنين ليبل، ثلاثة ليبو في السين، دول عشان الطاقة كوقود للطاقة. طب ده لا، ده مخلفات بقى، لأن عندي إن أنا عملية الإحلال والتجديد سريعة شوية. قال لك في ميلانين في بعض الأماكن، في حتة في المخ كده لونها أسود، مخ لونه أسود أخضر، حتى بيسموها سبستانشيا نيجرا، اسمها إيه؟ نيجرا جاية من النيجرو اللي هم الزنوج اللي لونهم أسود. ليه يا عم الحد الحته دي لونها اسود؟ قال لك لان الخلايا العصبيه في الجزء ده هو بالذات، مش في اي خلايا عصبيه، دول موجودين في اي خلايا عصبيه معايا، انما الميلانين دي حبيبات لونها بني غامق او اسود كده، دي موجوده في بعض الخلايا العصبيه في جزء معين من المخ اسمه سبستانشيا ايه؟ مش مهم تكون تعرف بس ان بعض النيورون تحتوي على فيلامين ثاني الكلوجن. يبقى الكلوجن عندي لما جلايكوجين، الخلايا العصبيه فيها جلايكوجين عشان الوقود للطاقه، ليبيد الوقود بيعطي طاقه اعلى، ده بيديك 4 سعر حراري، ده بيديك 9 سعر حراري، انت فاكر الكلام ده كويس؟ لا، الجرام الواحد من الجلايكوجين يديك 4 سعر حراري، بينما الجرام الواحد من الدهون يديك 9 سعر حراري. هتاخدوه في البركه، مش مهم، يبقى الحاجات دي للطاقه. لايبو في السين ده برضو بيحصل في كل الخلايا العصبية. في بعض الخلايا العصبية ليه عندي من ده؟ لاني خلصنا من الكل. نخش على الأهم اللي هو من بقى حلو. زي ما كان الانكروجين 4 برضو العضيات تعالوا شوفهم كده كام. طيب الزوم. احنا مش متفقين ان الخلية بتصنع مادة كيماوية اسمها نيورو ترانسميتر. والنيورو ترانسميتر دي ادرينالين ونور ادرينالين واسيتايل كولين. هتبدأ في الفسيولوجي. النيورو ترانسميتر مين؟ ادرينالين ونور ادرينالين واسيتايل كولين. والثلاثة عبارة عن بروتين النيتشر. يبقى اذا هذا النيورون مصنع للبروتين ولا غير مصنع؟ وبيطلعه بره ولا ما بيطلعوش؟ بيطلعه عشان ياثر على نيورون تاني او ياثر على حاجه تانية، صح؟ يبقى بيصنع سكريتوري بروتين ولا لا؟ احنا ماشيين مع بعض اهو، صح؟ عشان خليه تصنع سكريتوري بروتين لازم يكون فيها عضيات ايه؟ لازم يكون الاول رايبوزوم، ولما يصنع يخزن في السيستيرن يبقى فيه راف اندوبلازميك بروتين، وبعد كده يبعت للقسط او المعلم هو الجولجي ابريتس عشان يطلع لي فيزيكال اسمها ماكرو فيزيكال، صح؟ هي دي اللي فيها نيورو ترانسميتر. يبقى انا قلت ايه؟ جولجي ابريتس. طب كل دول مش محتاجين طاقه؟ احنا قلنا من انشط خلايا الجسم مين؟ النيورون. يبقى في ميتوكوندريا كتيره ولا ما فيش؟ كتير. معايا؟ طيب مين بقى اللي شكل النيورون على هذا الشكل؟ مين اللي شكل ده على شكل خيط عصبي؟ مين اللي شكل البروسيس ده كده؟ مين اللي طلع دي كده؟ مين اللي عمل دي كده؟ مين اللي اعطى النيورون شكله؟ مين اللي بيعطي الشكل؟ في حاجه اسمها نيورو فيلامنت. اسمها ايه؟ او نيورو فايبر. زي الخيط العضلي. مش احنا قلنا الخيط العضلي عباره عن خليه؟ مين اللي شكل الخيط العضلي على شكل خيط؟ ان في حاجه رفيعه اسمها مايو فايبرين. اسمها ايه؟ والمايو فايبر اللي جواها شعيرات اسمها مايو فيلمنت. يبقى في فايبر لما تصغره شويه يبقى اسمه فايبريل. ايه اللي جواها شعيرات اسمها فيلمنت؟ معايا كده؟ يبقى ايه اللي موجود جوه الخليه دي؟ خلي بالك معايا بقى. اول حاجه مين؟ ها؟ رايبو ايه؟ فري واتاتش الاثنين، لانها عايزه تصنع لنفسها بروتين وعايزه تصنع للخارج. يبقى فيها الاثنين، صح؟ يبقى في عندها ريبوزوم وراف اندوبلازميك ايه؟ وبما انها اكتف يبقى معدل التصنيع عالي، صح؟ وبما ان معدل التصنيع عالي فدايما الاقي شويه ريبوزومات ماسكين في ريبوزوم ماسنجر ار ان ايه اللي احنا بنسميه بولي ريبوزوم او بولي ريبوزوم، صح؟ يبقى دايما تلاقي فيه شريط ار ان ايه ماسك عليه حبيبات ريبوزوم ورايح ماسك في الراف اندوبلازميك او السيستيرن، صح؟ يبقى انا عندي تجمعات كده من شويه ريبوزومات مع شويه راف. بس خلي بالك بقى لو انا كبرتها شويه، لو انا خدت جزء من الخليه دي وادي النيوكليس، حلو؟ المفروض بقى في هنا ايه؟ راف اندوبلازميك ريتيكولا، مش كده كتير؟ مش كده ولا ايه؟ والمفروض قاعد عليه مين؟ ريبوزوم. الكلام ده ما بيحصلش في كل الخلية، لا، بيحصل في أماكن معينة. يعني تيجي بص هنا وهنا شوية فيه ريبوزوم، حلو؟ يقوم يبالك الحتة دي إيه؟ بقعة زرق، صح؟ فاهمين معايا؟ وبعدين أجي أبص ألاقي فيه هنا شوية ريبوزوم كده اتاتش بشوية فري ريبوزوم، يقوم يبان الحته دي بقع ايه؟ زرق، وبقع هنا بقع هنا بقع هنا بقع هنا بقع هنا بقع هنا بقع هنا. فاهميني؟ فاهميني بقول ايه؟ الريبوزومات في النيورون مش متوزعه ديفيوز، لا ده متجمعه مجموعات زي ما انتوا قاعدين كده. اقول لك لا مش عايزك تقعد كده، امال ايه؟ تقول لي انا عايز المجموعه دي تبقى هنا والمجموعه دي تبقى هنا والمجموعه دي تبقى هنا، حلو؟ يبقى الريبوزومز والراف اندوبلازميك ريتيكولم عاملين اجريجيشنز، بدل ما يبقوا سكاترد كده في كل السيتوبلازم، لا عاملين اجريجيشن. يبقى هنا كالجوعه كده او حبيبه، عاملين حبيبه وهنا حبيبه وهنا حبيبه وهنا حبيبه. هقوم لما اجي اشوفهم بالمنظر ده هنا الاقيها عامله كده، هذه الحبيبات اسمها نسل جرانيول. اسمها ايه يا حلوين؟ الاكتشاف اسمه ايه؟ نسل. يعني الزرقة السيتوبلازمية، مش احنا قلنا الريبوزوم والرف اندوبلازميك هياخدوا نزرة؟ لانه ريبو نيوكليك اسيد. مش الريبوزوم عبارة عن ريبو نيوكليك اسيد؟ واحنا قلنا الاسيد ياخد الثمرة صح يعني هيبان بيزول ايه؟ مش احنا قلنا السيتوبلازم احمر الا اذا كان في ايه؟ ريبوزومات هيقلب على لون ايه؟ ازرق. وقلنا الريبوزوم والرف اندوبلازميك الكريتوكلم بيعبر عن نفسه ببقعه زرقاء في السيتوبلازم صح؟ لو هو الريبوزوم منتشر في السيتوبلازم كله يبقى السيتوبلازم كله ازرق زي البيجامه دي كده صح؟ لو هو واخد حته صغيره يبقى الحته دي زرقاء. طب لو هو اسكاترد از جرانيول، لو هو عباره عن كلاكيع حته زرقاء زي ما انتوا لابسين بدل زرقاء صح؟ هو ماخد شويه كده من لابسين بدل زرقاء وحاططهم هنا، تقول ده فيه هنا بقعه زرقاء اهي، انت شايف من بعيد ما انتش عارف مين اللي واقفين دول، انت راكب طياره، تقول لي فيه بقعه زرقاء اهو. وهنا اهو تقوم جايب خمسه سته سبعه كده حاططهم، تقول ده فيه بقعه زرقاء اهو، وشويه هنا ده فيه بقعه زرقاء اهو. البقعه الزرقاء ده هي عباره عن ريبوزوم وراف اندوبلازميك ايه؟ ريتيكول. الاثنين مع بعض اسمهم نسل جرانيول. اسمهم ايه يا حلوين؟ نسل جرانيول. طب مالك بقى ايه هي النسل جرانيول؟ فين ده عباره عن بيزوفيليك جرانيولز اسكاترد ان ذا سيتوبلازم صح؟ طب هي عباره عن ايه لما اجي اشوفها بالالكترون مايكروسكوب؟ احنا باللايت مايكروسكوب هتبان بقع زرقاء صح؟ او نوع زرقاء مش احنا قلنا؟ طب بالالكترون مايكروسكوب هي عباره عن ايه؟ ما انت لسه قايل ولا صلاح؟ يا صلاح يا صلاح يا الناس الجرانيول عباره عن ايه بالالكترون مايكروسكوب؟ حاجتين هي عباره عن اجريجيشنز اوف ريبوزومز اند راف اندوبلازميك ايه؟ طب هي وصفتها ايه؟ الناس الجرانيول هو الريبوزوم والراف بيعمل سينسز للنيورو ترانسميتر يعني بيصنع الماده اللي هتنقل الموجه العصبيه اسمها نيورو ايه؟ ترانسميتر ودي عباره عن بروتين سهله الناس الجرانيول عرفت بدمان زرقاء ليه؟ وعرفت ان هي بتعمل لي سبوتي بوزيفيلي يعني زرقه بقعيه كده بقع زرقاء ماشي هي عباره عن ايه تجمعات من الريبوزوم والراف اندوبلازميك ايه ماشي وظيفتها ايه هي بقى ما دام ريبوزوم ورافي بقى اللي بتصنع البروتين اللي هينقل الموجه العصبيه اللي احنا سميناها نيورو ايه ترانسميتر يبقى ده كانها اثنين عضيات مع بعض ريبوزوم وراف اندوبلازميك ايه تاني حاجه زي ما احنا قلنا مين بقى جولجي ولو انتوا فاكرين بقى كنت بقول لكم لو الخليه نشطه قوي تلاقي اكتر من جولجي يعني ممكن تلاقي هنا جولجي كده وهنا جولجي عشان يفرز من هنا ويفرز من هنا وهنا جولجي يفرز من هنا وهنا جولجي يفرز من هنا وهنا جولجي يفرز من هنا لما تلاقي بقى خليه فيها اكتر من جولجي بنسميه جولجي كومبلكس اسمه ايه بس خلايا كومبلكس ودايما يبقى حوالينا نيوكلس كل خلايا عشان كده لما ارسم النسل الجرانيول ما رسمهاش حوالين النيوكلس ليه؟ لأن حوالين النيوكلس اللي قاعد مين؟ جولجي. والجولجي ما فيش عليه ريبوزوم. الخلايا العصبية زي كده يعني عليها أكثر من الخلايا العصبية عليها أكثر من وان جولجي بنسميه لو جولجي واحد بيسميه جولجي ستاك لو أنت فاكر. إيه. لأن أكثر من جولجي بيسميه جولجي كومبلكس. زي ما واحد عنده شركة زي مثلا مصر صرافة الركحي هتقول لك هنا صرافة الركحي في العام في صرافة الركحي مش عارف عند العسير في صرافة او في شركه مثلا مش عارف اسمه ايه ده عامل شركه هنا وعامل شركه مثلا في الناصريه وعامل شركه في المساعديه وعامل شركه مش عارف فين يبقى ده اسمها مجموعه شركات معايا خلصنا من الكرش طبعا لما جه اسبوع الجوجي اسبوع بالسيلفر ارجع بقى للسبب اسبوع مين ميتوكوندريا صح ما هو دول هيعملوا لي بروتين مش كده لحد ما يطلعوا لي الفيزيكال في البروتين طب هم عايزين الانرجي ياخدوها من مين؟ والميتوكوندريا تحرق مين؟ الجلايكوجين والليبيد اللي احنا قلناه في صح؟ يبقى الميتوكوندريا كتيره ولا قليله؟ كتير وموجوده في كل الاماكن في جسم الخليه وفي الدندرايت وموجوده كمان فين؟ في الاكسون النسل جرانيول لا توجد في الاكسون لان الاكسون بيصنع؟ لا ينقل ده هو واخد الموجه العصبيه ورايح يعني هي اتصنعت خلاص يبقى الماده الكيماويه المسؤوله عن نقل الموجه العصبيه بتتصنع فين؟ في جسم الخليه. الاكسون بقى هيصنع لسه هيصنع؟ لا ده هو هياخدها يوديها. يبقى الاكسون بقى في نسل جرانيول ما فيهوش؟ عشان كده الموجه بتصنع احمر ولا ازرق؟ احمر. ما انت المفروض كنت تسالني من الاول ليه رسمت الاكسون احمر يعني. ايوه دكتور باكر تعالى ورا كده ايه؟ لا انا معايا انا في محاضره كده ونزل لك ماشي؟ خلاص يبقى في ميتوكوندريا في كل نيورون النس الجرانيول مش في كل نيورون يعني دكتور الاكسون الحين فيه الميتوكوندريا الاكسون فيه ميتوكوندريا ماشي ومعاه اللي شكله بقى اللي هو النيوروفين فايبرين بس في هنا جولجي لا جولجي ايه يا بقى التصنيع هنا اهو الرف والريبوزوم والجولجي هنا اهو طب الميتوكوندريا في كله لان نقل الموجة العصبية في نافع حد ذاته البروباجيشن بتاعه عايز انرجي يبقى لازم الميتوكوندريا في كله لان نقل الموجة العصبية في حد ذاته عايز انرجي تصنيع المادة التي ستنقل الموجة العصبية بيصنع هنا يبقى هنا موجود ناسي وموجود جولجي وموجود ميتوكوندريا وموجود نيوروفايبر يعني كله موجود في السيل بودي ماشي في الاكسون مش موجود غير الميتوكوندريا والنيوروفايبر دكتور الميتوكوندريا ما قلنا تعطي لون ازرق لا الميتوكوندريا ما تاخدش ساب لازم اصبغها بالايرن السؤال اللي ما حدش حله خالص ده ها السؤال اللي ما حدش حله اللي هو منشن سبيشال ستين اوف في المديول اللي فات ايرون نادر جدا لما لقيت حد حل وانا عمال اقول لكم خلي بالكم من الصبغات يا ولاد خلي بالكم من الصبغات يا ولاد لا انتوا ولا البنات ما حدش حل السؤال كان الميتوكوندريا هو كانت الميتوكوندريا والسنتريول توقع دكتور هذه كانت كانت السنتريول والميتوكوندريا هي الازرق بالايرون السنتريول والميتوكوندريا بالسبب وبالايرون يبقى رابع عضي رابع عضي بقى هو المسؤول عن السيتوسكيلتون يديك الشكل بتاع النيرون هو اللي يشكل شكل البروسيس هو اللي يشكل شكل التمبرايز هو اللي يشكل شكل الاكسون هو اللي يشكل شكل النيرون على هذا الشكل اسمه نيورو فايبريل اسمه ايه يا عمي رابع حاجه نيورو فايبريل وين موجود الاكسون جميل النيورو فايبر موجود في جميع اجزاء النيورون في الخلية تلاقيه عامل كده يعني كروسنج اتش ازر عشان يشكل شكل الخلية في الاكسون والدندريت تلاقيه ماشي موازي كده عشان يعمل لك شكل الاكسون وشكل الدندريت يعني مين اللي شد الاكسون كده ونزله كده هو جيت خيوط رفيعه اسمها نيورو مين اللي شد الدندريت وعمله كده النيورو فايبر مين بقى اللي شكل شكل الخلية على هذا الاساس وهذا التشكيل برضه النيورو يبقى نيورو فايبر موجود في جميع اجزاء يبقى انت عندك حاجتين موجودين في جميع اجزاء النيورو فايبر والميتوكوندريا مظبوط كده النيورو الجرانيول والجولجي موجودين بس في السيل بودي حلو النيسل موجود في الدندرايت برضه احيانا بيبقى موجود في الدندرايت يعني ممكن يكستند شويه في الدندرايت كده النيسل طيب النيورو فايبر زي ما احنا قلنا موجود فين جميع اجزاء في السيل بودي والاكسون والدندرايت طب هو عباره عن ايه النيورو فايبر ده طيب انت عارف الخرزانه خرزانه تنضرب بيها دي كده خيزرانه عارف الخيزرانه لو شقتها بالطول كده وكسرتها هتلاقي فيها خيوط رفيعه صح الخيوط الرفيعه دي هي النيورو فايبرين يبقى اعتبر الخرزانه دي النيورو فايبر هل لو قطعتها كده تلاقي فيها خيوط ارفع بالطول دي اسمها نيورو فايبر لو خدت الخيط الرفيع اللي اسمه نيورو فايبر ده هتلاقي فيه بقى فيلم اللي هو الانترميديت فيلم ترجع بقى لانواع الانترميديت فيلم نيورو جالي اسمه نيورو فيلم اسمه نيورو ايه فيلم ومعاه مايكرو تيبيول مش احنا قلنا الحاجات اللي بتعمل سبورت برده المايكرو تيبيول مش احنا قلنا اللي بيعمل السيتوسكيلتون مايكرو تيبيول يبقى النيورو فايبر عباره عن انترميديت فيلمنت اسمه نيورو فيلمنت ومعاه مايكرو تيوبيول وحديثا اكتشفوا ان في سين فيلمنت بيعمل ايه محدش عارف حديثا اكتشفوا ان في ثين فيلمنت زي الاكتين خدناها ثين وثيك هو المفروض هنا ما يبقاش في سين فيلمنت لان السين فيلمنت ده كونتراكتايل هنا مفيش كونتراكشن. هو المتوقع هنا ان في انترميديت فيلمنت ايوه اسمه اليورو فيلمنت ومعاه مايكرو تيوبيول اسمها اليورو تيوبيول ماشي. حديثا بقى في السنوات الاخيره اكتشفوا انه في سيل فيلمنت بس حتى الان مش قادرين يعرفوا ايه هي وظيفتها هذه السيل. عرفتوا مما يتكون؟ لو عايز تسبقه برضه بالسيلفر يبقى انت عندك حاجتين في الخليه العصبيه بتسبب بالسيلفر جولجي ماتس جولجي ابريتس ونيو ايه فاير ماشي. خلصنا السيلفر حلو. يبقى السيلفر دي نيوكلس وسيتوبلازم. والسيتوبلازم فيه اربعه انكلوجن واربعه اورجانيلز. الاربعه انكلوجن جليكوجين وليبيد وليبوفيسين وميلانين. الاورجانيلز اربعه هم المفروض لو فرضتهم يبقوا خمسه بس الناس الجرانيول جولجي رايبوزوم رقم 4 وبعدين جولجي ابريتس وبعدين الميتوكوندريا ونيورو ايه فايبر. دول الاربع عضيات اللي موجودين في السيتو ايه. خلصت انا من جسم الخليه ثلاث دقايق عشان اكمل بقى النيورون لازم اقول ان الدندرايت ومين كده هم عباره عن بروسيس من الخليه يعني زوايا كده طالعه من الخليه صح؟ ايه الفرق اللي انت شايفه؟ شورت ولونج اول حاجه قرينا قدامي ان الدندرايتس دايما مالتي صح مش دايما غالبا مالتي يبقى الدندرايتس غالبا ايه مالتي بينما الاكسون سينجل يعني اول حاجه انا شايفها صح صحيح يبقى الدندرايت يوجوالي مالتي بينما الاكسون سينجل. الدندرايت يوجوالي سك تخينه تبدأ تخينة ويحصل لها تبلينج تبقى رفيعة كده بينما الأكسون يوجوالي تن الدندرايت يوجوالي شورت بينما الأكسون لونج لونج. دي حاجات باينة قدامها اهي يبقى ده لونج ده شورت ده تن دي ثيك شوف قد ايه بترفع ساعة عند التيل اند بس هي بتبدأ تخين يبقى دايما كده دي مالتيبل دي سنجل ده شورت ده لونج دي ثيك دي تن. الدندرايت برانش يعني ايه برانش؟ تفرق يعني انا ماشي كده انت انا متفرع كده اه الدندرايت احسن برانش كده صح؟ صحيح. طب الاكسون برانش؟ لا اكسبت اد ذا تيرمينال ان عند النهايه بتاعته عند النهايه بتاعته يعمل لي تفرعات شجيريه كده عشان سميها تيرمينال اربورايزيشن عشان تتصل بالدندرايت. ايوه لا المفروض مثلا رايح على عضله يبقى كل واحد يروح على خيط عضل وده على خيط وده على خيط يبقى لازم يتفرع تفرعات ايه شجيريه نهائيه كده اسمها تيرمينال اربورايزيشن. تيرمينال اربورايزيشن يعني تفرعات شجيريه نهائيه. يبقى انا قلت اربع فروق ايه هما سنجل مالتي يوجوال مالتي ثيك لونج شورت نون برانشنج برانش اكسبت ات ذا تيرمينال اند اسمها تيرمينال اربورايزيشن هنا بيحصل له برانش في فرق نقول جرانيول جدع الاكسون نو نسل جرانيول بينما الدندرايت فيها نسل جرانيول. يبقى الاكسون يحتوي على حاجتين بس اليورو فايبرين والميتوكوندريا اللي انا قلته يعني لا فيه لا جولجي ولا نسل صح؟ صحيح. الدندرايت فيها ثلاث حاجات اللي هم اليورو فايبرين وميتوكوندريا بالاضافه للنسل ايه؟ عشان كده لما ارسم الدندرايت ارسمه ازرق لان في نسل لما ارسم الاكسون ارسمه احمر لان ما فيش فيه نسل ايه اخر فرق قلناه في الاول خالص ان وظيفه الدندرايت ان هي ريسيف ذا امبلسز توارد ذا سيل يعني ده وارد بنسميه افرنت افرنت الاكسون ياخد السنسيشن بعيدا عن الخليه الاكسون اللي بنسميه افرنت او بنسميه صادر لهم الست فروق من سبت الدندرايت وهي سهل الكلام سهل. ناخد الغياب كده بسرعه من هنا ورايح الغياب مهم جدا وغالبا هيبقى